معاك الدنيا دي جنة، حروف اسمك بتتغنى، ده انا بحلم وبتمنى اتعب عشان ترتاح. لفين ما تروح معاك خدني وتعالى دق شوق حضني، مفيش غيرك يعوضني عن هبعد ثانية عنك وما تحرمش أنا منك، بتوحش عينيك منك بتدوب أنا روح.